تجار باليد، لأن لا لا نزل من اوكي الشيخ. اوكي الشيخ نبي الشيخ اسم مجرور. نعم اسم مجرور بالكسر على الجر هنا على أداة الجر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر ابن آجر الروم رحمه الله تعالى النواصب فقال: النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. قلنا إن الأصل في فعل المضارع أنه يكون مرفوعا ويرفع بالضمة، وكذلك يرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النواصب قال عشرة، وهي أن. قلنا أن هي حرف مصدري، هي حرف مصدري، والمراد بأنها مصدرية بأنها يسبك منها ومما بعدها اسم مصدر. فأقول لك أريدك أن تنجح، فيسبك منها يقال أريد نجاحك، فهي حرف مصدري أولا، وثانيا هي ناصبة، فيقال أريد أن تنجح، فالفعل المضارع هنا نصب بالفتحة. طيب، إذا قلنا أريد أن تذهبوا، أريد أن تذهبوا، كيف تعرب معتز؟ تذهب فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم، منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا هذا الأول الذي هو أن، قلنا منه قول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى لن، وقلنا لن هي حرف نفي، منه قول الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. كيف نعرف ولن يتمنوه؟ أنس، يتمنوه فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، قال الله عز وجل: لن نبرح عليه عاكفين. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. فإذا لن تكون حرف نفي ونصب. قلنا لن هذه هي من أدوات النصب وتفيد النفي، ولكن لا تفيد التأبيد مطلقا، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. من يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. قلنا يدل على ذلك قوله تعالى: ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، وقوله سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وكذلك يدل على ذلك تقييد النفي بالتأبيد ولن يتمنوه أبدا، ويدل على ذلك تقييد النفي باليوم في قوله فلن أكلم اليوم إنسيا. فهذه كلها من الأدلة التي تدل على أن لن لا تفيد التأبيد مطلقا، إنما هي قد تفيد التأبيد. قال أن ولن، ثم قال وإذا. قلنا إذا تعمل في الفعل المضارع بشروط. الشرط الأول أنس أن يكون لها الصدارة تأتي في أول الكلام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون متصلة بالفعل. أن تكون متصلة بالفعل. طيب الشرط الثالث حسام؟ طيب ما فيش بأس. معاذ؟ أن يكون الفعل الذي بعدها مستقبل. أن يكون الفعل الذي بعدها مستقبل. قلنا ولكنه قد يفصل بينها وبين الفعل بإيش؟ بقسم أو لا، فيكون لها حكم الاتصال. منه قوله حسان رضي الله عنه: إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. ففصل بين إذن والفعل نرمي بالقسم إذن والله، ولكنه أتى إيش الفعل؟ أتى الفعل إيش؟ أتى الفعل منصوبا. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. فإذن هذه شروط إذن. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وكي ولام كي. كي مثل ذلك قول الله تعالى: كي لا تأسوا على ما فاتكم. وقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فكيها هنا ماذا صنعت في الفعل الذي بعدها؟ لكي لا تأسوا، نصبته. كيف نصبها هنا؟ بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. طيب كي لا يكون دولة، نصبته بالفتحة كذلك. فإذا كي لما دخلت على الفعل ماذا صنعت؟ نصبته. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولام كي، مراد بها إيش؟ لام التعليل. منه قوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لامها هنا إيش؟ تعليل. إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لك. فها هنا وقعت اللام، لام التعليل. ما الذي صنعته لام التعليل ها هنا؟ نصبت الفعل. قلنا عندنا ثم فرق بين لام التعليل ولام الأمر. فلام الأمر إذا دخلت جزمت الفعل الذي تأتي بعده، وأما لام التعليل تنصبه. وكذلك قلنا إن لام التعليل تكون إيش؟ مكسورة، وأما لام الأمر تكون ساكنة. تكون ساكنة طبعا إذا سبقها شيء مثل ثم ليقضوا تفثه، سبقتها ثم، كذلك إذا سبقتها الواو وليقضوا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ثم والواو والفاء حروف العطف الثلاثة. فهذه الثلاثة إذا سبقت كانت اللام إيش؟ كانت لام الأمر ساكنة، كانت ناصبة. فإذا عندنا ثم فرق بين اللام التي تكون للأمر فتفيد الطلب، وبين اللام التي تكون للتعليل فتفيد السببية. واضح هذا من حيث المعنى. من حيث اللفظ لام الأمر تكون ساكنة إذا سبقتها ثم أو الواو والفاء، ولام التعليل تكون مكسورة. مثال ذلك: ثم ليقضوا تفثهم، ها هنا لام إيش؟ لام ثم ليقضوا تفثهم ساكنة، هذه لام أمر. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا كله إيش؟ أمر. هنا تجزم. هنا تجزم. هنا مجزومة. ثم ليقضوا تفثوا. عندنا لام الأمر إذا التحقت بالفعل المضارع إيش دل؟ تفيد الوجوب. أحسنت. رأيتم تداخل العلوم كلها أسرة واحدة. يدخل أصول الفقه في اللغة العربية في ذلك اللي يقول لك هذا والله متخصص في أصول الفقه وتتكلم معه في اللغة العربية لا يعرف يعلم أنه ضيع من حياته. هذا ما يكونش طالب علم. يقول أنا والله متخصص فقه بس ما نتكلمش في اللغة العربية. هذا ما مستحيل يكون فقيه ما عندهش معرفة باللغة العربية. أو أصولي ما عندهش معرفة باللغة العربية. أما الأمر كما قال الأصمعي أو غيره. قال أرى الرجل فأسأله هل يحفظ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا. قال فأشتهي أن أصفعه لأنه ضيع من عمره. فهذا اللي يكلمك يقول لك والله أنا متخصص بكذا لك هي كلها أسرة واحدة. لابد الإنسان أن يعرفها فإذا عندنا لام كي. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى لام الجحود. لام الجحود قلنا يسبقها إيش؟ ما كان ولم يكن وإن كان. عندنا ما كان مثل ما كان الله ليذر. فها هنا سبقتها إيش؟ ما كان. وقعت اللام متصلة بالفعل المضارع فكان الفعل المضارع إيش؟ منصوبا. واضح الكلام ليس بواضح؟ طيب كذلك لم يكن الله ليغفر لهم. وإن كان مثال وقوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال على رواية طبعا. فها هنا وقعت قبلها إيش؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فإذا هذه لام الجحود إذا سبقها ما كان أو لم يكن أو إن كان كانت ناصبة. طيب الآن أنا أريدكم أن تولدوا أمثلة هاتوا لنا مثال في أن. نعم لا بأس جربوا يا أخوة نحن نتذاكر. لا هذا آية نحن نريد مثال. نعم عبد الله أخاف أن يأكله ذئب. طيب هذا أحسنت أحب أن تفهم. فإذا وضعناها مصدرية قلنا إيش؟ أحب فهمك. طيب هذا أتينا الآن بالفعل المضارع الذي هو صحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. هاتوا لنا فعل مضارع آخر. أحب أن تأتي كيف نقول؟ أن تكتب الدرس خيرا. لا أحب أن تكتب. أحب أن تأتي من يضع الحركة على الياء في الآخر؟ تأتي الياء على إيش الحركة؟ الياء المنصوبة منع من ظهور التعب. هنا وقعنا في الفخ. ليش قلنا هو الذي نهايته الياء؟ تظهر عليه حالة النصب تظهر عليه. تحب أن تأتي لأن ليس فيها ثقل. واضح الكلام ليس بواضح. حالة النصب تظهر عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قلنا موسى كان إيش؟ الاسم متعذرا لا تظهر عليه الحركات ولكن الذي آخره الياء هذا إيش؟ هذا تظهر عليه الحركة تظهر عليه حركة النصب. أحب أن تأتي. طيب هاتوا لنا مثال آخر نوعوا في الأمثلة. إيتوا بأنواع من الأفعال. يعجبني أن تحاول. أحسنت. يعجبني أن تحاول. هذا تحاول فعل مضارع منصوب. إذا سبكناه قلنا يعجبني محاولتك. طيب هاتوا لنا من الأفعال الخمسة أريد أن تفهموا وتأكلوا وأريد أن تفهم وأريد أن تفهمي. واضح. فهذه كلها إيش من الأفعال الخمسة نصبت بماذا؟ نصبت بحذف النون. طيب هاتوا لنا مثال على لن. مثال على لن. لن أذهب معه. لن أذهب هذه منصوبة بالفتحة الظاهرة. ولن يأتي كذلك هذه منصوبة بالفتحة الظاهرة. مثال ذلك لن آكل، فهذه إيش تكون منصوبة بالفتحة. لن يدعو كذلك هذه آخرها واو ولكن ظهرت. طيب لن يرضى، لن يرضى من يعرب؟ طيب أحسنت بارك الله فيك. فيرضى هنا إيش؟ لأن آخره ألف مقصورة، فهذا تقدر عليه جميع، تقدر عليه جميع الحركات. واضح الكلام ليس بواضح؟ طيب ثم بعد ذلك قلنا إذن، هاتوا لنا مثال عن إذن. سبكتها يعني أننا إذا حذفنا الفعل، حذفنا الحرف الذي هو إن، حذفنا الفعل الذي بعدها، استطعنا أن ننيب مكانهما اسم المصدر. فيعجبني أن تنجح، أقول يعجبني نجاحك، عرفت؟ وأرتضي أن تذهب، أي أرتضي ذهابك، ونحو ذلك. واضح الكلام؟ إيه نعم، نحذف الأن ونحذف الفعل الذي بعدها، ونستطيع أن نأتي مكانهما باسم المصدر. شيخنا نقول لن يرضى. لن يرضى. إيه نعم. تقصد أنها تسبك هنا؟ لا لا تسبك، الذي يسبك أن. لا في لن. نعم. لن يرضى بغير ما مصدر يجيبها المقصورة. لا أنت تأتي بالألف المقصورة. لن يرضى. فلابد من وجود الألف المقصورة. وتقدر عليها الحركة، نقول منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها، منع من ظهورها التعذر. مثال ذلك قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا عندنا الآن أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى حتى، وقلنا حتى التي تدخل على الفعل المضارع هي حتى الغائية، أي أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها. أقول لك راجع الدرس حتى تحفظ، أي أن غاية مراجعتك للدرس هي حفظه، راجع الدرس حتى تحفظ. فهنا ماذا صنعت حتى؟ نصبت الفعل، نصبت الفعل المضارع. طبعا حتى قد تدخل على الاسم فتكون بمعنى إلى، مثل قوله تعالى حتى مطلع الفجر. فهذا ما يتعلق بما ذكره رحمه الله تعالى في هذه الحروف. ثم قال والجواب بالفاء والواو. قلنا الجواب بالفاء والواو يكون في كم حالة؟ في تسع حالات جمعت في قولهم. نعم، اعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مثال الامر قول الشاعر يا ناق سيري عنقا فسيحا الى سليمان فنستريح. يا ناق سيري عنقا فسيحا الى سليمان فنستريح. هذا ايش يقول الشاعر؟ يخاطب ناقته، يقول لها يا ناق سيري عنقا فسيحا، اي اسرعي في مشيك لكي نصل الى سليمان. هذا ممدوحه. فاذا وصلنا الى سليمان وسليمان بن عبد الملك استرحنا، اي انه ايش كفانا ما يتعلق باكلنا وبشربنا وبمبيتنا. يا ناق سيري عنقا فسيحا الى سليمان فنستريح. ها هنا ايش شاهدنا فسيحا فنستريح. يا ناق سيري، واضح؟ يا ناق سيري هذا الأمر. ثم بعد ذلك قال في الآخر إيش؟ فنستريح. فالأصل الفعل المضارع أصله نستريح، ولكن لما سبقته الفاء وكان قبله طلب، كان قبله طلبا، دل على إيش؟ عنقا فسيحا، وهذه القافية مطلقة لابد أن نقف عليها هكذا. هي منونة ولكن في الشعر تقف على هكذا عنقا فسيحا لسليمان فنستريح. هذا تحبه العرب في مطالع القصائد، هذا تحبه العرب في مطالع القصائد، وهو أن يكون حرف العجز مثل حرف القافية، يعني آخر الشطر الأول هو نفس آخر الشطر الثاني، عنقا فسيحا إلى سليمان فنس تريحا. وهذا مش ثانية مش منونة السريحة، لا هو في حال الوقف كلهم يقفون على فسيحا. فهذا مما تحبه العرب في مطالع القصائد، لذلك تجد هذا مثلا في المعلقات: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. لكن بعد ذلك ايش قال؟ فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، تغيرت لما نسجته من جنوب وشمال. فيحبون هذا اي في مطالع القصائد، يحبون هذا في مطالع القصائد. فهنا قال ايش؟ قال: ناق سيري عنقا فسيحا الى سليمان فنستريح. هذا ما يتعلق بالامر. سليمان في قسم مجرور بالفتحه، احسنت، سليمان اسم مجرور بالفتحه. لماذا ممنوع من الصرف؟ لماذا ممنوع من الصرف؟ العالميه يشتغل فيه هذا وهذا، ياتي فيه هذا وهذا، العالميه والعجميه، يعني فصل الفعل المضاف. نعم، فزياده الالف والنون. فهذا الاول ما يتعلق بالامر. كذلك قلنا ايش؟ اذا كان امرا ثم اتي بالواو التي تدل على المعيه، فقول لك: ادعو الله عز وجل وادعو كي يستجيب منه، ادعو الله عز وجل وادعو، فاتيت بايش؟ بالواو، فنصبت الفعل وادعو كي يستجيب منه. واضح الكلام ليس بواضح؟ واضح ولا مش واضح؟ ايش اللي ادعو الله عز وجل وادعو كي يستجيب منا؟ نعم، كان اذا دعوت الله ماذا؟ نعم، ادعو انت وادعو انا معك لكي يستجيب الله عز وجل منه. فهنا دلت على المعيه، اي انا وانت ندعو. فاذا هذا ما يتعلق بالامر، اما ان يلحق به الفاء، واما ان تلحق به الواو. وذكرنا المثالين. واضح الكلام ليس بواضح؟ المعية يعني أن الأمران مقترنين، كذلك ما يتعلق بالنهي، قوله تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. هنا إيش؟ نهي: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتا. يسحت الفعل ايش؟ اتى منصوبا. واضح الكلام ام ليس بواضح؟ طيب، ومثال كذلك في نعم، هذا في كذلك آية: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وعندنا كذلك في الواو أقول لك: لا تلعب بالكرة وتنكسر قدمك. هنا الذي يناسب السببية، هنا تقول فتنكسر قدمك، عرفت؟ مثلا لا تهمل الدرس وتنسى، فها هنا النهي وأتى إيش؟ الفعل المضارع قرنت به الواو. واضح الكلام ليس بواضح؟ إذن هذا عندنا ما يتعلق بالأمر وما يتعلق بالنهي، ثم بعد ذلك عندنا الدعاء، ومنه قول الشاعر: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الماضين في خير سنن، رب وفقني فلا أعدل عن. سنن الماضين في خير سنن، فهنا إيش؟ دعاء، رب وفقني فلا أعدل. أعدل الأصل فعل مضارع مرفوع أعدلوا، ولكن سبقته الفاء وكان قبله دعاء، فكانت إيش الفاء؟ كانت الفاء ناصبة. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الماضين في خير سنن. وكذلك إذا قلنا بالواو، ربي وفقني وأعمل الخير، ربي وفقني وأعمل الخير. فإذا هذا عندنا الأمر، إذا سبقها أمر كانت جوابا لأمر، أو كانت جوابا لنهي، أو كانت جوابا لدعاء. هذه مجموعة في قوله مر وانهى وادع. سل، سل مثاله قول الله عز وجل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يشفع هذه من إيش؟ أفعال الخمسة أصلها يشفعون، سبقتها الفاء وكان الذي قبلها جملة استفهامية، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فكانت الفاء ناصبة. كانت الفاء ناصبة. شفعاء شيخ منتهى جمع، إيش هي؟ لا، هذه هي شفعاء، شفعاء على وزن من هي من صيغة منتهى الجمع، نعم، على وزن شهداء. لكن نحن الآن لا نريد أن يعني نقتل الكلام في مسألة صيغة منتهى الجمع لأنها كثيرة، وإنما ذكرنا المشهورات. فعندنا الآن ما يتعلق بإيش؟ بالسؤال، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هذا ما يتعلق بالفاء. طيب مثال الواء، مثاله قول الحطيئة، لأن الأمثلة الأولى ذكرنا الأمثلة السهلة لكي تعملوا، لأن ندخل في الشعر شو. منه قول الحطيئة ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. فإذا عندنا إيش؟ ألم، هذا استفهام الهمزة، ألم أك جاركم ويكون بيني، يكون هذا فعل مضارع أصلا أنه مرفوع، ولكن لما جاءت الواء لحقت به وكان قبله استفهام كانت ناصبة. لابد أن تحفظ الشواهد، لابد أن تحفظ الشواهد. سيأتي يقول لك، تقول له هذه القاعدة كذا وكذا، يقول لك طيب ما أين الشاهد من كلام العرب؟ تقول قول الحطيئة، قول الزبرقان، قول امرئ القيس، قول المتنبي، فتحفظ القاعدة، والبيت الشعر هو يضبط لك القاعدة في ذهنك أصلا. إذا حفظته استطعت أنك تستخرج القاعدة. فإذا هذا ما يتعلق الآن بإيش؟ بالسؤال. ثم بعد ذلك عندنا مر وانهى وادع وسل اعرض لي حظهم. فأقول لك هل تأتيني فأكرمك، هل تأتيني فأكرمك، أو ألا تأتيني فأكرمك، ألا تأتيني فأكرمك. فهنا عندنا إيش؟ عرض، عندنا عرض الذي هو ألم، وعندنا الفعل الذي هو فأكرمك. كذلك أقول ألا تأتيني وأكرمك، فهذا قلنا العرض، والذي هو الطلب برفق ولي، الطلب برفق ولي. مر وانهى وادع وسل اعرض لحظهم. قلنا الحظ هو الطلب بإيش؟ بشدة، منه قال الله عز وجل لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فأصدق، فهذا تحضيض، فلولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فهذا ما يتعلق التحضيض. وأقول لك هل، إذن عندنا إيش؟ هل هذه من صيغ تحضيض؟ لماذا؟ أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ألا هذه للطلب برفق ولين، لكن ألا هذه تدل على التحضيض. هلا طارق لا يختلف المعنى، فتكون معنى الفاء هو السببية، تكون معنى الواو هو المعية، عرفت؟ فالمعنى الفاء أقول لك هل زرتني فأكرمك، أي أن سبب زيارتك لي هو إكرامي إياك. ولكن إذا قلت لك هل زرتني وأكرمك، أي أن حال زيارتي يكون إكرامي لك. فإذا دلت ها هنا على المعية، ودلت في الأول على السببية. واضح الكلام الآن؟ طيب، هي مسألة بلاغية أصلا، هي هذه انظر إليها بقلبك، تذوقها، هذه تذوقها. أقول لك هل زرتني فأكرمك، لما أتيت بفاء السببية أقول لك أنا إذا زرتني يعني سبب زيارتك لي هو أنني سأكرمك، أو أن زيارتك لي بمجرد أن تزورني يكون إيش؟ يكون كرمي لك، هذه سببية. ولكن هل زرتني وأكرمك هذا يدل على معية، بمجرد الزيارة يكون إيش؟ الإكرام، أي أن إكرامي لك مصاحب لزيارتك إياي. واضح الكلام الآن؟ مسألة بلاغية يعني حروف المعاني. فإذا الآن أين وصلنا؟ التحضيض هو الطلب بشدة، هو الطلب مع شدة. قلنا اعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مثال التمني ذكرنا على ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، يا ليت أم عمير وعدت فوفت وكان بيني وبينها عمر فنصطحب. يا ليت هذا إيش؟ هذا تمني، ثم قال في آخر البيت فنصطحب، كان بيني وبينها عمر فنصطحب. فهذا ما يتعلق بالتمني. قلنا تمنى وارجو، مثال الرجاء قوله تعالى قال يا فرعون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات على رواية بالنصب فأطلع إلى إله موسى. لا تعمل الفاه هنا، لا تكون ناصبة. فإذا هذه التي تكون ناصبة، لماذا كانت ناصبة؟ لالتحاق الفاء، وقبلها إيش؟ قبلها الرجاء. واضح الكلام ليس بواضح؟ تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. قال الله عز وجل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم الصابرين. واضح الكلام ليس بواضح؟ ولما هذه من أدوات النفي. ثم قال سبحانه وتعالى ويعلم الصابرين، الفعل المضارع أصل فيها أنه الرفع يعلم، ولكن لما سبقته الواو وكان ما قبله منفيا كانت الواو من أدوات النصب، كانت الواو من أدوات النصب. واضح الكلام ليس بواضح؟ أسأل الله عز وجل أن يكون واضحا. لا، لام الجحود غير، لام الجحود هذه يكون قبلها ما كان أو لم يكن، وإن كان لام الجحود يسبقها ما كان أو لم يكن، ويسبقها إيش؟ إن كان. وأما ها هنا فقبلها، قبلها إيش؟ قبلها نفي، قبلها النفي، والتحقت به الواو. واضح الآن حروف النصب. طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وأو. وقلنا إن أو لها معنيان، المعنى الأول إلى، والمعنى الثاني إلا. قلنا مثال إلى: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. الآن يغلب على الدرس طابع السرد، لأن هذه لابد أن تحفظ. الحالات هذه الحالات لابد أن تحفظ، فليس لك فيها حيلة إلا الحفظ. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. إلا لصابري، نعم. وعندنا تكون بمعنى إلا، أو بمعنى إلا. لأقتلن كافر أو يسلم. نعم. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم. ما يريد الشاعر بهذا البيت؟ يعني يقول أنني إذا هجوت قوما ما تركتهم، فإما أن يستقيموا لي وإما أني أكسرهم. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. ويقال غمز قناة القوم أي جربه. يقول فلان غمزت قناته أي جربته. فإذا هذا ما يتعلق بنواصب الفعل المضارع، هذه التي مرت معنا وهي 10. واضحة أم ليس بواضحة؟ طيب. نعم. هذه المسألة كما قلنا، هذه المسألة اختلف فيها مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. فالبصريون يذهبون إلى إضمار، والكوفيون يذهبون إلى أن الحروف هذه ناصبة بنفسها. أفهم هذا المسألة الآن بالذات في تدريس مثل هذه المتون التي هي في بداية الطلب، نختار فيها الأيسر. لماذا؟ لأننا إذا تكلمنا عن الإضمار، هذا الإضمار يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى إشغال ذهن. ولكن لما أقول لك الفاء ناصبة بذاتها، والواو ناصبة بذاتها، وأو ناصبة بذاتها، يتعامل الطالب في أول الأمر مع أيسر المذاهب. وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال أننا إذا كان في المسألة مذهبان في النحو اخترنا أيسرهما. فهذا نعم يسلم للمبتدئ، ولكن إذا أتينا في المطولات لا شك أن الأقعد هو مذهب البصريين. الذي تذكره هو أن في مثل هذه الحروف أنه يوجد إضمار أن مضمرة، ولكن لا نشغل الإخوة في البدايات بهذا، أنها مضمرة وأن في إظهار. خذوا على المذهب الأيسر. فإذا بإذن الله عز وجل دخلنا في المطولات نظرنا إلى الأقعد، والأقعد هو مدرسة البصرة في هذا الباب، وأنه يوجد الإضمار. ولكن خطأ الكلام في مثل هذا، يعني غير أنت ذكرت المسألة، وإلا هو الكلام في مثل هذه المسائل في مثل هذه المتون خطأ، لا يشغل الطالب به. فبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجوازم، فقال الجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. هذه الأولى التي ذكرها تنصب مفعولا واحد، تجزم فعلا واحدا. لم فعل مضارع واحد، نعم لم، فهذه تجزم فعلا مضارعا واحدا. مثال ذلك قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. لم يكن كذلك، فيلد ويولد هذا فعل، فعل إيش؟ فعل مضارع يلد، وهو مجزوم بماذا؟ مجزوم بالسكون. بعد ذلك قال لم و ولما، ولما يذوقوا عذاب. نعم، لما هذه ماذا تفيد في المعنى؟ تفيد نفي وقوع الأمر ولكنه سيقع. أقول بل لما يذوقوا عذاب، يعني هم لم يذوقوه ولكنهم سيذوقوه، لكن لم يلد ولم يولد خلاص نفي مطلق. واضح؟ يعني أقول لك أتى زيد، تقول لي لم يأتي، لكن إذا قلت لي لما يأتي، نعم هو لم يأتي الآن ولكنه سيأتي. فهذا الفرق بين لا نفيه نعم في الحال ولكنه في الاستقبال نعم لا يأتي، لكن لم تفني في الحال والاستقبال. لما إيه نعم، لما يأتي يعني هو لم يأتي ولكنه في ولكنه سيأتي. لم تنفي الفعل في الماضي كله إلى الحال، لم يأتي أي أنه لم يأتي في الزمن الماضي إلى هذا الزمن، لأن لم إيش يقال لها حرف قلب. ما معنى حرف قلب؟ أنا أقول يقرأ زيد، يقرأ حال. إذا قلت لم يقرأ انتقل الفعل أصبح ماضي، واضح الكلام؟ لم يقرأ زيد، فقلب الفعل من الحاضر إلى الماضي. هذه لم نفت القراءة عن زيد في الزمن الماضي إلى هذه اللحظة، واضح الكلام؟ لكن لما تنفيه في الحال ولكنه تفيد أنه سيقع بعد وقت، واضح الكلام؟ هذا يسمى حرف قلب. الشيخ معنى أن لم تدخل لفعل المضارع فقط، قلنا تجزم الفعل المضارع يعني تدخل، يعني إذا سبقت فعل مضارع جزمته، إذا سبقت فعل مضارعا جزمته. فنقول ألم نشرح لك صدرك، يعني قد تدخل على أفعال أخرى في علامة فعل ماضي عندنا. لا مش مجزم. تستحضر مثال في هذا؟ لم أكتب. أكتب، أصبر، هذا فعل إيش يا أكتب فعل مضارع. إذا قلت ماضي الله المستعان. أصله كتب، ودخلنا عليه إيش أحد حروف الزيادة الذي هو الهمزة، واضح الكلام؟ إذن الآن الكلام في لم، قلنا لم تفيد النفي في الماضي إلى الحال، ولما تفيد عدم وقوعه في الماضي ولكنه سيقع في المستقبل، مثاله لما يذوق عذاب. ثم قال ألم، ألم هذه هي لم ودخلت عليها همزة الاستفهام، مثاله قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. فهنا عندنا الهمزة وعندنا هذه أداة الجزم، وقع بعدها الفعل المضارع فكان مجزوما. لم نشرح، نشرح هذا فعل عبد الله. نعم أي نعم الهمزة، لكن الاستفهام هنا ليس على بابه بمعنى السؤال، أن الاستفهام قد يطلق ويراد به التقرير، عرفت؟ الاستفهام هذا مبحث بلاغي آخر. إيش؟ هذا من مظاني أنه يكون للتقرير، في مثل هذا الموضع يكون للتقرير، وكذلك قد يكون للإنكار، عرفت؟ يكون للإنكار، تقول له مثلا ترى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، مثال ذلك ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا إيش؟ هذا قول لهم على الآلهة التي عبدوها العجل. لم تكن آيات تتلى عليكم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا فيه فائدة، وأنه يستدل به على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن أنكر عليهم عبادتهم لآلهتهم، قالوا ألم يروا أن قال سبحانه وتعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم، فلما كان لا يتكلم كان لا يستحق العبادة. واضح الكلام؟ فهذا كذلك من الاستفهام الاستنكاري، إلى غير ذلك من أنواع الاستفهام لا تمر معنا في البلاغ. شيخ قالوا لم نكن، قالوا لم نكن من المصلين. نعم، ها هنا نكو طبعا هي ما محذوفة هذا النون، ولكن أصلها نكن، أصلها نكن، فتجزم بالأصل فيها أنها تكون بالسكون، ولكن الفعل ها هنا وقع مضموما، لغة تسمى عند العرب لغة من ينتظر، أي أن أصل الفعل نكن، نكن، فحذفت النون وبقيت الحركة على أن يكون في الذهن تخيل هذه النون المحذوفة. واضح الكلام ليس بواضح؟ لم يروا من طير فوقهم، أصلها يرون، أصلها يرون، فهذه عندنا لم، لم ولما وألم، ثم بعد ذلك قال ألما، ألما كذلك هي إيش دخلت عليها الهمزة وأذات النفي لما، ومنه قولهم يستحضر مثال في ألم، هذه لم ترد في القرآن ألم، وردت في الشعر، ما هو القصيدة فيما أذكر الآن، عمرو بن كلثوم في معلقته، ألما هي هذه من أدوات النفي والاستفهام، لما يأتي الرجل، ألما يأتي الرجل، لكن الآن خلينا نستحضر كلام من كلام العرب، ألما في بيت المتنبي عندما صار مرض، نعم قال ألم ألم ألم ولم بلائه، ما أكثر لملماته، هذا هو الكلام، هذا للأسف رأيت حتى هذا البيت قالوه في هذه المؤسسة اللي تسمى مؤسسة اليونيسف في اليوم العالمي للغة العربية، لم ينتقوا من شعر المتنبي إلا هذا البيت، لما أنت تنقل للعالم هذا البيت، هذا هو يعني من فعل الماسون، ليس الأمر هكذا، لما ينقل مثل هذا البيت وهو ليس فيه إلا حرفان اللام والميم، هذا دليل على أن صعوبة هذه اللغة وعدم غنائها بالحروف، فلما ينقلها على أساس أنه يمدح في اللغة العربية ويترك شعر المتنبي كله فينقل منه إلا هذا البيت، هذا البيت ليس فيه فصاحة أصلاً، هو قائم على حرفين اللام والميم، فينقلون العالم على أن إيش؟ على أن هذه اللغة حروفها قليلة، مبانيها قليلة، في صيغة على أساس أنهم يمدحون يوم اللغة العربية وإلى آخره، فهذا ذم بما يشبه المدح، هو ذم بما يشبه المدح، وإلا فشعر المتنبي جيده كثير. لكن الآن البيت اللي ضاع منا هو من معلقة عمرو بن كلثوم، يقول في مطلع لهب بصحنك فأصبحينا ولا تبقي خمور الأنذرين مشعشعة كأن الخمر فيها إذا ما الماء خالطها سخينة، أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، ثم يقول فيها لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وإن وإن المطعمون إذا قدرنا، وإن المهلكون إذا ابتلينا، وإن العازمون إذا أطعنا، وإن الحازمون إذا عصينا، وإن التاركون لما سخطنا، وإن الآخذون لما رضينا. ونشرب إذ وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. إنهم هم يشربوا الماء صافي، ثم ما غيرهم فيأتوا فيشربوا الكدر، ما بقي من الماء يشربونه. قال: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وأما البحر نملأه سفينة. ما يكفيش أن البر فقط، إنما يملأ البر ويملأ البحر. ثم قال البيت، قيل هو أفخر بيت قالته العرب: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. هذا من كلام الجاهليين، هذه قالها عمرو بن كلثوم. لكن من أين أتى بهذا؟ أتى من أخواله، من أعمامه الزير وكلي، هؤلاء هم أهله. بنو ثغلب، قيل أن بني ثغلب لو لم يأتي الإسلام لأكلت تغلب العرب، لأكلت تغلب العرب. معروف قصتهم، قصة حرب البسوس، هذه فيها حكمة. ما كان من الحارث بن عباد، الحارث بن عباد كان من بكر، ولكنه اعتزل الفتن، قال كلمة سائرة، قال: حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل، فسارت مثلا. وكان من أشجع العرب وأفرسهم، ولكنه اعتزل هذه الفتنة، لكنه بعد ذلك وقع فيها لما قتل ابنه الجبير بجير. فماذا قال؟ قال: والله لا أدع تغلب حتى تكلمني فيهم الأرض، لأن الأرض تقول لي خلاص اكتفيت من دمائهم. فكان لهم يوم مشهوم من أيام بكر، هو يوم التحاليق، يسمى في تاريخ العرب بيوم التحاليق، وهو أن بكرا كلها حلقت رؤوسه لكي يعرف البكري من التغلبي. فإذا أتى التغلبي وكان صاحب شعر أجهزت عليه نساء بكر. فالمهم، يعني لما كاد أن يفنيهم الحارث بن عباد احتالوا حيلة، فماذا صنعوا؟ قال: هو خلى أدعهم حتى تكلمني فيهم الأرض. فوضعوا له رجلا في سرداب، وقالوا له: إذا مر بك الحارث أنشده هذا البيت: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. قالوا: أفنيتنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فلما أنشد سمع هذا البيت، قال: خلاص الأرض تكلمت. فترك قتاله، ترك قتاله. طبعا من أجمل الشعر اللي يتعلق بقصة حرب البسوس، جليلة بنت مرة، اللي هي زوجة كليب وأخت الجساس. لماذا شعر الجليلة؟ الجليلة شعرها يصور لك حال الإنسان أيام الفتن. هي زوجها بكري، زوجها من تغلب هو المقتول، وأخوها الذي قتل هو البكري، فهي بين هذا وهذا. ذلك تقول: إني قاتلة مقتولة، ولعل الله في أن يرى. فأنا قاتلة من حيث أن إيش؟ أخي هو القاتل، ومقتولة من حيث أن المقتول هو زوجي. ذلك لما خرجت من العزاء، قالت أخت كليب، قالت لها: هروب شماتة الأعداء وهروب الخصوم، أنك خرجت شماتة فينا وهربا بسبب ما فعلتي. فقالت: أسعد الله جد أختي، ألا قلت حياء الحرة، أنها إيش؟ أنها استحيت من أن الذي قتل هو أخوه. فهذا شعر الجليلة بنت مرة. هؤلاء الذين يذكرهم عمرو بن كلثوم في قصيدته يقول: وإن الأيمنون إذا التقينا وكان الأيسرون بني أبينا. إن الأيمنون إذا التقينا وكان الأيسرون، أي أن الجيش كنا نحن أصحاب اليمين وكان بنو أبينا الذين هم بكر كانوا أهل جهة اليسار. قال: فآبوا بالضياع وبالسراري وأبنى بالملوك مصفدين. أي أننا إذا غزونا نحن وهم بنو أخينا أخذوا المال وأخذوا السراري، وأما نحن فنأخذ الملوك، نصفد الملوك ونرجع بهم. ما الذي يقصده؟ يقصده قصة لما طلب الغساني تبع اليماني، طلب الجليل للزواج، قال: إما أن تأتوني بها زوجة لي أو أن أحاربكم. فخرجت بكر وثغلب فأتت برأسه ورجعت. خرج البكريون والتغلبيون، ذهبوا فهجموا على تبع اليماني، قطعوا رأسه ورجعوا. هذا كان من شيمات العرب، ذلك لما أرسل لهم بعضهم قال له: أي مقام هم العرب؟ قال: هم أولئك القوم الذين كانت تحيط بهم فارس والروم ولم يستطع أحد أن يسلط عليه. يعني فارس والروم بجنبهم ولكن لم يستطيعوا أن يملكوه. ولذلك ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى في المقدمة، قال: هذه الأمة لا يستقيم لها أمر إلا بولاية الشرع، أن عندها عصبي، فالذي يريد أن يأخذها بالعصبية تعصب هذا لعصبيته وتعصب هذا لعصبيته، هذا الحال الذي نعيشه الآن. فهذه الأمة لا يستقيم لها أمر إلا بالدين، فالدين هو الذي يذهب عنها هذه العصبية. فإذا ذكر إيش؟ لم وألم، ثم ذكر لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. أحسن إليك. أتبع استفهام. نعم، هنا استفهام للهمزة، فهي تفيد استفهاما مع نفي. وما يأتي إلا بالاستفهام. إيش؟ ألم. نعم. لا تأتي إلا بالاستفهام من خلف الجملة. إيه نعم، تفيد الاستفهام للهمزة. استفهام، ولكنه يفيد نفي المستفهم عنه. هذا يفيد النفي، يعني لما أقول لك ألم أحسن إليك كيف أجاوب؟ إذا قلت نعم أنا أثبت النفي، يعني أنت لم تحسن إلي. ولكن إذا قلت بلى، هنا نفيت النفي فأثبت إحسان، فهي تفيد استفهام مع النفي. واضح الكلام يا سالم الآن؟ تفضل. إذا تداخلت أصوات الأذان، ما من يتابع الذي يسمع الأذان. يتبعهم كله. طيب إيش القاعدة الأصولية المبنية على؟ إذا سمع المؤذن فقول إذا سمعت النداء فقول مثل ما يقول. طيب. فيش أقوال أخرى في المسألة قاعدة أخرى. طيب ابحثوا فيها. تفضل. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. قلنا لام الأمر فرقنا بينها وبين اللام التي تكون للطلب، مثال ذلك لينفق ذو سعة من سعته ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فهذه كلها اللام تفيد إيش؟ تفيد الأمر، فيكون الفعل المضارع الذي بعدها يكون الفعل المضارع الذي بعدها مجزوما. هذا جمعنا ويدنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لام الأمر والدعاء. مثال لام الأمر قلنا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم لينفق ذو سعة من سعته، فهذه كلها تفيد الأمر، فيكون الفعل المضارع الذي بعدها مجزوما. أقول لك ولتكتب الدرس، فولتكتب ها هنا تكتب إيش؟ فعل مضارع. فعل مضارع ما به؟ مجزوم بلام الأمر. كذلك أقول ولتكتبا الدرس، فيكون هذا إيش؟ فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أقول لكم ولترضيا برزقكما، لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه ترضيان هنا أصبحت ياء. فهذا لام الأمر. مثال لام الدعاء، لا هذه لا التي للنهي، نهي والدعاء. ذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، نادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، هذا دعاء. ايش؟ ها هنا الكلام موجه لمن؟ الآن الكلام ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الخطاب بين من ومن؟ بين أهل النار ومالك. فليسمى هذا دعاء؟ إن قلنا إيش؟ من الأدنى إلى الأعلى، إما أن يكون لله عز وجل فيكون دعاء. إيش؟ نعم. سؤال. وإما أن يكون من المساوي إلى المساوي لا فيكون التماسا، وإما أن يكون من الأعلى إلى الأدنى فيكون أمر. من الأعلى إلى الأدنى. الالتماس من المتساويين. هذا سؤال. هذا سؤال. قلنا الذي يكون في ذات الله عز وجل هذا يكون إيش؟ هذا يكون دعاء. مثال ذلك، ثم بعد ذلك ذكر لا في النهي والدعاء. مثال ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا الربا. لام الدعاء هذه ذكرنا الالتماس. أقول مثلا ربي تغفر لي. التماس ليقضي. التماس هذا من المتساويين. صحيح. إيش؟ لا تسميته بالدعاء ما يظهر ليش النصح. لأن الخطاب ها هنا لمالك، والدعاء يكون لله عز وجل، وأما الذي يكون للأعلى هكذا مطلقا هذا يسمى سؤالا، كنا نسميه سؤالا، هذا الذي يظهر لي مسألة اصطلاحية يعني. لكن يا شيخ هاي لا نادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، هل قالوا لتقضي علينا يا ربنا؟ كيف هم سألوا مالكا نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وتقصد أنهم دعوا رب مالك. لها وجه، هذا لها وجه، وجه اللي ذكرت له وجه. نعم. هم طلبوا من مالك التوسل. أنتم الآن فهمتم المسألة خلاص يا ضغط الله قلنا يا فنيا المسألة تبع كلام لمالك فلا يسمى دعاء، وإما أن يكون هم سألوا رب مالك فتكون إيش؟ خلاص لا الدعاء. قل ربي لتغفر لي مثلا، ربي لتغفر لي، فهذه في الدعاء، هذه قولا واحدا للدعاء. تغفر ليقضي حذف حرف العلة، يقضي أصله. فإذا قال ولا في النهي والدعاء. مثال ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا الربا. أصل تأكلوا إيش؟ تأكلون، فحذفت النون. كذلك قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض. يغتب هذا إيش؟ فعل مضارع مجزوم بإيش؟ مجزوم بإيش؟ بالسكون. إذا هذا ما يتعلق باللام الناهية، هذا ما يتعلق باللام الناهية. طيب اللام التي للدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فاللام هذه للدعاء، وتؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بالسكون. واضح الكلام؟ نعم. لا هذه تعليل، هذه تعليل ليغفر لنا خطايانا. آمنا بربنا، سبب إيماننا هو طلب مغفرة الله عز وجل، إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. هذه بماذا يستدل بها من الناحية العقدية؟ هذه من الأوجه. كذلك يستدل بها في أن الله عز وجل يرجى ثوابه ويخاف عقابه ويحب سبحانه، فيعبد لهذه الثلاث محبة وخوفا ورجاء ليغفر لنا خطايانا، ليس كما يقول الصوفية أنه لا يحب لا يعبد لا لأجل ثوابه ولا خوفا من عقابه. هؤلاء هم العابدون الصالحون، إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، فرجوا من الله عز وجل أن يغفر لهم خطايانا. فإذا هذا لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، بقيت حالة واحدة وهي التي تجزم فعلا مضارعا واحدا. ما هي هذه الحالة؟ هي إذا وقع الفعل جوابا لطلب، إذا وقع الفعل جوابا لطلب. مثال ذلك: وألقي ما في يمينك تلقف ما صنع، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنع، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني. فهذه الأفعال وقعت إيش؟ وقعت مجزومة. لماذا؟ لأنها جواب لهذا الطلب، لهذا الأمر. وهزي هذا الأمر، تساقط، واضمم يدك تخرج، وألقي ما في يمينك تلقف. فهذه يعني الحالة الوحيدة ما ذكرهاش كراش بن أجر الروم، مع الباقي اللي مر معنا اليوم، هذه كلها تجزم إيش؟ تجزم فعل مضارع واحد. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا الذي تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط، ستأتي معنا في المجلس القادم. واضح الكلام؟ فيش فيه أي إشكال؟ لا، الفعل هذا هو جواب. تساقط عليك رطبا جنيا. هذه الآن هذه الحالة، لكن الحالة بعدين الذي ستأتينا في الجملة الشرطية، تلك الجملة كلها تكون في محل جزم جواب شرط، لكن الحالة الآن جواب الشرط ها هنا الفعل فقط. جواب الفعل هزي. نعم، جواب للطلب هزي تساقط اضمم تخرج. فعل مضارع مجزوم لوقوع جواب للطلب، مجزوم بالسكون. نعم تساقط. أي إشكال يا إخوة؟ نعم، ليس جواب الشرط، جواب للطلب، جواب للطلب. جواب الشرط هذا أمر آخر سيأتي يزم مفعولين. أي إشكال آخر؟ مجزوم بالسكون. جواب الطلب يجزم فيه ما فعل واحد، لكن جواب الشرط سيأتي أنه يجزم مفعولين. قلنا هزي هذا طلب أمر، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، تساقط هذه وقعت مجزومة. لماذا؟ هزي لكي تساقط، عرفت؟ اضمم يدك فتخرج بيضاء، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. واضح الكلام؟ فهذا هو جواب الطلب. يعني سبقت الجملة قبلها جملة طلبية فيها أمر، ثم وقع الفعل جوابا لهذا الأمر. واضح الكلام الآن؟ أي إشكال آخر؟ أقدام الدعاء والأمر. نعم، تأتي لا، لا في النهي والدعاء، لا في النهي والدعاء. طيب لا في النهي قلنا مثال ذلك: ولا تأكلوا الربا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا أصلا، ولا تقربون، من أفعال الخمسة جزمت بحذف النون. طيب مثالها في الدعاء قلنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. لا هنا هي للدعاء، لا نقول للنهي، لأن الخطاب هنا من أدنى إلى أعلى. تؤاخذنا أصل فعل مضارع تؤاخذ، ولكن سبقته اللا التي للدعاء فكانت جازمة. واضح كلام يا يوسف؟ أي إشكال آخر من أي نوع في أي درس مضى؟ واضح الكلام كله؟ طيب شيخنا الدرس الماضي: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هنا حذف الحرف العلم، لا ما فيش حرف علة، يره في أصلها يره. تقصد يره في الأخير؟ اي نعم، اي نعم، يراه أصله، أصله يره. نعم، هذه جملة شرطية. هذا الدرس القادم: من يعمل، هذا فعل الشرط مجزوم، ويره الأخيرة هذه جواب الشرط مجزومة. فعندنا من وأخواتها ستأتي، هذه تزم فعلين. الآن احنا ذكرنا اللي تزم فعل واحد، ستأتي معنا التي تزم فعلين إن شاء الله. واضح الكلام جميع؟ طيب خير ان شاء الله بعد الصلاه ان شاء الله. لا ما واحد من الاخوه يريد Да, как это? Вообще.